قدر خلى دي واش ندي هدات عندي معاه دمتوبي ناسي من العشرة والخير لازم ضد انا حسبته بذنوبي لحبيب راه خلاني واش ندير هداس عندي معاه هذا مكتوبي ناسي يا من العشرة والخير لازم ضد انا حسبته بذنوبي وعليك بالصبر دار يا قلبي واللي هجراني يا حسام حبوبي وتجابنا الشوق وتقاسي مدى زعل المحبوب تعدى عن كله صام تعدى عن حدود. بدك وجهك ما اشوف وتقاسي مداد على المحبوب سعد يوم قلبك يصبح محروب والغالب فينا يرجع مغلوب بدك وجهك ما اشوف وتقاسي مداد على المحبوب صادر يوم قلبك يصبح محروم والغالي فينا يرجع مغلوب ليه يا ام حلفة ما ترحم مخلوق ليه يا ام حلفة ما ترحم مخلوق للأقصى وتعدى على القلوب وسر يا حبيبي ليا متناقي خليت قليبي هايم همو وخليت لك حبي ونيران شوافي وعيون سهرة ما تعرف منو وعيون سهرة ما تعرف منو وسر يا حبيبي ليا متناقي خليت قليبي هايم مهمو وخليت لك حبي ونيران شواقي وعيون سهرة ما تعرف انه وعيون سهرة ما تعرف انه ودموعها طلع على خدود سواقي والوحدة تحير يوم على يوم ودموعها طلع على خدود سواقي والوحدة تحير يوم على يوم ودموعهتنا على خدود سواقي والوحدة تحير يوم على يوم وعليك بالصبر داري يا قلبي واللي هجرني يا حصام محبوبي يا حلالي وشكي هدا تعجب عهدا يا من عشرة خلاني وشندي هدا سعدي معاه هدا مكتوبي ناسي يا من العشرة والخير لازم غدا حسبته بذنوبي لحبيب راه خلاني وشندي هدا سعدي معاه هدا مكتوبي ناسي يا من العشرة والخير لازم غدا حسبك بذنوبي وعيك بالصبر داري يا قلبي واللي هجرني يا حسام محبوبي.